بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وصباحكم حسب ما تستمعون وتشاهدون، بكل خير. مرحبا بكم وأهلا. هذه هي الحلقة التاسعة، المحاضرة التاسعة من محاضرات مقرر طرق التدريس الخاصة المقرر على كلية الشريعة، طلاب وطالبات كلية الشريعة في المستوى الثامن. كنا تحدثنا عن ما يقوم به المعلم قبل عملية التدريس أو قبل قيام الفعل بعملية التدريس، ثم دلتنا إلى ما يقوم به المعلم أثناء عملية التدريس، وكيف يختار الطريقة، وما أسس اختيار الطريقة، وما مزايا الطريقة الجيدة. ثم تحدثنا عن النشاط والوسائل التعليمية التي يمكن أن يستخدمها المعلم أثناء عملية التدريس. لكن هذه عملية التدريس التي تتم داخل الصف الدراسي لابد أن تتم وفق إدارة صفية واعية مدركة مخططة لعملية التدريس، لأن عملية التدريس لابد أن تكون متكاملة. هناك وسائل، وهناك أنشطة، وهناك طريقة تدريس، وهناك إدارة صفية من المعلم القائد الذي يقود هذه العملية، كقائد المركبة الذي يقود المركبة، إنه هو المسؤول عن هذه المركبة. فالمعلم هو المسؤول عن هذا الصف، وهو الذي مسيطر عليه، وهو الذي يقوم بعملية قيادته وتوجيهه وإكسابه سواء معلومات أو مهارات أو قيم أو اتجاهات، ويبني العلاقات الإنسانية بينه وبين طلابه وبين الطلاب فيما بينهم، ومن أجل تحقيق الدرس وتحقيق مهارات اجتماعية، مهارات تواصلية بينه وبين طلابه. ماذا يقصد بالإدارة الصفية؟ ماذا يقصد حينما يقول المعلم مدير الصف إدارة الصف؟ هل نقصد فيها ضبط الصف فقط بأن الطلاب لا يتحدثون ولا يتكلمون، أم نقصد فيها أمور أخرى تتعلق بجوانب إنسانية وجوانب ضبط وإدارة؟ فما هو تعريف إدارة الصف؟ هناك تعريفات كثيرة، من ضمن هذه التعريفات ما سنشاهده في العرض هو تعريف لإدارة الصف، بأن إدارة الصف هي عبارة عن مجموعة من الأنشطة التي يقوم بها المعلم، أي داخل الفصل، لتنمية السلوكيات المرغوبة فيه المرغوب فيها، وحذف وإزالة السلوكيات السالبة لدى المتعلمين، إضافة إلى تكوين علاقات إنسانية حميمية معهم وفيما بينهم أيضا. لماذا؟ بغية إيجاد جو اجتماعي إيجابي فعال ومنتج، مع الحرص على استدامته حتى نهاية الدرس. إذن ماذا يقصد بتعريف إدارة الصف؟ مجموعة من الأنشطة، أنشطة يقوم بها المعلم داخل الفصل. لماذا؟ لتنمية السلوكيات المرغوبة. هو يريد أن ينمي سلوكيات مرغوبة، أيضا يريد أن يحذف سلوكيات غير مرغوبة سالبة لدى المتعلمين فقط، لا، أيضا يكون علاقات إيجابية حميمية بينه وبين الطلاب، وبين الطلاب وفيما بين الطلاب بينهم وبين أنفسهم. إذن علاقات إنسانية بجو مريح اجتماعي منتج إيجابي فعال، يحرص المعلم في إدارة الصف أن يستديم أو يستمر هذا العلاقة، تستمر هذه العلاقة وتستمر يستمر هذا الجو طيلة الحصة وطيلة وقت الحصة، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. ماذا هناك أهداف لإدارة الصفية؟ ماذا نقصد بأهداف إدارة الصف؟ لماذا المعلم يقوم أو يطلب منه أن يقوم بإدارة الصف بطريقة فاعلة وبأسلوب فعال؟ لماذا؟ هذا ما يتعلق، هذا ما تجيب عليه أهداف إدارة الصف. فما أهداف إدارة الصف؟ هذا ما سنشاهده أمامكم في العرض. إذا تهدف إدارة الصف إلى هدف الرئيس إيجاد جو اجتماعي إيجابي فعال ومنتج في الموقف التدريسي، هذا هدف الرئيسي يتحقق من خلال تنمية السلوكيات المرغوبة لدى التلاميذ، الاحترام، التعاون، التكامل، النظام، محبة، إخاء، صدق، إخلاص، تعاون، سلوكيات متعددة يسعى المعلم إلى أن ينميها. أيضا المعلم يسعى في إدارة الصف إلى إزالة أو التخفيف من السلوكيات الغير مرغوبة لدى التلاميذ، يعني ما يسمى أو ما يقوم بها الطلاب والتلاميذ عن طريق الشغب، الشغب الصفي، سلوكيات. إذن المعلم يسعى إلى إكساب وإزالة، إكساب سلوكيات حسنة وإزالة سلوكيات سيئة وسالبة. أمران مهمان. يبقى الأمر الثالث الذي يقوم به المعلم، وهو تكوين وبناء علاقات إنسانية تربوية مع التلاميذ، ويقصد مع التلاميذ أي بينه وبين التلاميذ، هذا أمر. والأمر الآخر بين التلاميذ فيما بينهم، بينهم وبين أنفسهم، يعني بين الزميل وزميل آخر، وبين الزميل ومجموعته. لابد أن يوجد أو يحاول المعلم أن يوجد ويكون علاقات إنسانية ناجحة بينه وبين الطلاب، وبين الطلاب وبينهم وبين أنفسهم. ماذا يقصد بالشغب الصفي الذي يمكن أن يقوم به الطالب أو الطلاب؟ هي مجموعة من السلوكيات المخالفة للأعراف والقوانين والقواعد الصفية أو المدرسية أو المجتمعية المؤثرة سلبا، اللي تؤثر سلبا على سير الدرس أو على تعلم الطلاب أو على العلاقات الاجتماعية الإنسانية داخل الصف التي تصدر من الطالب. إذن الطالب قد يصدر شغبا يؤثر، يكون مخالفا للقوانين، مخالفا للأعراف، مخالفا للعادات، مخالفا للقواعد الصفية المدرسية، يؤثر سلبا على سير الدرس ويعيق تحقيق الدرس ويعيق على بناء علاقات إنسانية اجتماعية بين الطلاب أو بين المعلم وطلابه أو بين الطلاب فيما بينهم. إذن هذا هو تعريف الشغب الصفي. ندخل فيه أي سلوك يقوم به المتعلم الطالب من أجل حرف أو المساهمة في انحراف سير الدرس على الاتجاه الصحيح، الاتجاه المباشر لتحقيق الأهداف، وبين أن يكون الدرس فيه فوضى ويكون فيه خللا يؤثر على سير الدرس وعلى تحقيق أهداف. من أنواع الشغب الصفي كما يظهر أمامنا، هناك نوع من الشغب يسمى عام أو يندرج ضمن الشغب العام. العام مثل الأمور التافهة البسيطة، التافهة مثل أو الأمور البسيطة أو الأمور الحادة القاسية، والخاصة مثل عدم الإنجاز، التصرف غير اللائق، السلوكيات العدوانية. ولا ننسى أن هناك شغب صفي يتعلق بالجانب المعرفي العلمي، بأن الطالب مثلا لم ينجز ما أوكل إليه من مهام، أو أنجزه بطريقة خاطئة كأن نقل من زميله أو غش في الاختبار أو أساء إلى أحد زملائه. المهم أن يكون شغبه متعلق بالمادة التعليمية والعلمية. وهناك شغب آخر يتعلق بالأمور العامة، ليس له علاقة بالأمور يعني الشغب نستطيع أن نقوله شغبا إداريا، يعني بمعنى أنهم يقصد به استفزاز المعلم أو صرف المعلم عن تحقيق الهدف أو الإساءة للمعلم أو الترفيه أو التعبير عن عن عن عن ما ما هو موجود بذهنه وخاطره وما يعانيه، فيقوم بعملية الشغب التي تؤثر كلها سواء كانت علمية أو غير علمية إدارية، تكون تؤثر سلبا على سير الدرس. فكما تشاهدون يعني بتسلسلها، أحيانا بعض المشكلات أو الشغب يكون تافه، أحيانا يكون بسيط يعني لا يؤثر، وأحيانا يكون حادا يؤثر على سير الدرس، يؤثر على أداء المعلم ويذكر على شخصية المعلم. كذلك من الأشياء الخاصة عدم إنجاز الواجب، عدم إنجاز الحفظ أو غيره، أو يتصرف تصرفا غير لائق بأن يحدث صوتا أو حركة أو كلاما. والأصعب منها هي السلوكيات العدوانية، كأن يضرب أو يحاول أن يؤذي زميله أو يؤذي أستاذه أو يصيب أحد لا سمح الله بسوء. هذه أنواع تصنيف لها. هناك أسباب، هناك أسباب تدعو الطالب لأن يمارس الشغب أو الطلاب يمارسون الشغب. هناك أسباب تعود سببها المعلم، وهناك أسباب سببها المتعلم الطالب. يعني قد يشاغب أو يقوم بالمشاغبة الطالب والسبب هو، وقد يكون يشاغب والسبب المعلم. فلا يمكن أن يقوم المعلم بعملية المشاغبة أو عملية الفوضى أو عملية الإساءة للدرس أو خروج عن التقاليد المعروفة في الصف الدراسي إلا بأسباب. لكن هذه الأسباب ربما تعود له عليه هو أو تعود على المعلم، ولعلنا نوضح ذلك في الأسباب التي تعود على المعلم. هناك شغب يقوم به الطالب لكن السبب هو المعلم، كأن يكون المعلم ضعيفا شخصيا في تخصصه، ضعفا في المادة العلمية، وهذا يجعل صورته مهزوزة أمام طلابه فيدفعهم إلى ممارسة الشغب وممارسة ما يسيء إليه. إذا ضد هذه، ضد الضعف العلمي أن يكون متمكنا علميا، أي يجب على المعلم أن يكون متمكنا علميا وأن يكون حاضر الذهن وأن يكون يظهر عليه التحضير والقراءة حتى لا يفاجأ بسؤال من الطلاب أو لا يفاجأ بأن هناك معلومة ناسيها أو التبست عليه أو خلط بينها وبين معلومة أخرى. أحيانا يكون معلم ضعيف الشخصية، وهذا أيضا ما يجعل الطلاب يستمرئون الأخطاء ويجرؤون على ممارسة بعض السلوكيات الخاطئة التي كما قلنا تسيء لمجريات الدرس. كذلك الروتين في التدريس، كما ذكرنا آنفا إن إذا المعلم استخدم أسلوبا واحدا أو استخدم وسيلة واحدة أو استخدم نشاطا واحدا فإن هذا سيجعله في روتينيا مملا متعبا ومرهقا لطلابه، فيضطر بعض الطلاب أن يعمل بعض الحركات التي تؤدي إلى الشغب وتؤدي إلى صرف الدرس عن اتجاهه المطلوب. فلا بد إذن حلها أن يكون المعلم رقم اثنين، أن يكون المعلم شخصية متزنة، شخصية قوية، شخصية واثقة. وأيضا في رقم ثلاثة الروتين في التدريس، لا بد أن يكون، لا بد أن ينوع المعلم في عملية التدريس وينوع في عملية الوسائل في استخدام الوسائل وينوع في الأنشطة وينوع في بعض النشاطات التي تجعل من الدرس مشوقا وتجعل الطالب لا يجد فرصة يسيء فيها إلى معلمه وإلى فصله. هناك أيضا أسباب تسلط، التسلط العدواني يكون من المعلم، أن يكون لديه نوع من التسلط ويشعر الطلاب بأنه هو الأعرف وهو الذي يعني لديه القدرة على على على على التسلط على الطلاب وعلى استهزاء بهم أو حتى تكليفهم وطلب منهم أشياء خارجة عن إرادتهم أو خارجة عن قدراتهم أو فوق قدراتهم. كل هذه الأمور قد تظهر من بعض المعلمين ودافعها هو حب السيطرة وحب حب السيطرة وحب امتلاك الطلاب، وكأنه يتعامل مع الطلاب تعاملا لا يراعي أخلاقيات المهنة ولا يراعي فروق فردية بينهم ولا يراعي إنسانيتهم. ولذلك حل هذا رقم أربعة التسلط العدواني، بأن المعلم يكون تعامله مع الطلاب تعاملا إنسانيا، تعاملا عاطفيا، تعاملا يتناسب مع إنسانية هذا الإنسان الذي أمامه وكرامته، ولا يشعر الطالب بأنه متسلط عليه ولا يشعر الطالب بأنه هو المتحكم به، وإنما يتعامل مع الطالب بأسلوب شوري، بأسلوب مرن يجعله محببا لطلابه. ومن ثم إذا أحب الطلاب معلمهم أحبوا مادته. كذلك اللجوء إلى العقاب الجماعي دون مبرر، وهذه من أخطر الأمور التي قد يقع أو يقع فيها المعلم أو المعلمة، وهو أن يلجأ إلى العقاب الجماعي دون مبرر، وهذا من الخطأ، لأن داخل هذه المجموعة هناك طلاب برعاء، ولذلك قد يؤثر هذا عليهم فيضطروا إلى ممارسة الشغب الصفي الذي يسيء إلى المعلم ويسيء إلى سير العملية التعليمية. فمن الخطأ اللجوء إلى العقاب الجماعي. لابد أنك أيها المعلم حينما تريد أن تعاقب أن تحدد الطالب الذي أساء والطالب الذي أخطأ، وتتأكد من ذلك، إذا تأكدت منه توقع عليه العقوبة، وتكون العقوبة مناسبة للذنب ومناسبة للمستوى. كذلك الانشغال عن متابعة الطلاب. قد ينشغل المعلم عن متابعة طلابه بالرد على مكالمة هاتفية، أو التحدث مع أحد زملائه، أو الخروج من الصف، أو النوم، أو أي أمر آخر يجعل المعلم يجعل الطلاب بعيدين عن سيطرة المعلم ونظرته الشاملة التي تجعله يسيطر على الصف ويكون قادرا على المسح البصري والتواصل والاتصال البصري بين كل طالب من الطلاب، حتى يضبط العملية التدريسية التعليمية، بحيث لو تحرك الطالب بحركة غير أخلاقية أو تصرف أي تصرفا خاطئ بأنه يكون تحت عين المعلم، والمعلم سيكتشفه بسهولة. أما إذا انشغل الطلاب انشغل المعلم عن طلابه، فبالتالي مدعاة للطلاب حتى غير المشاغبين بأن يشاغبوا، بأن يسيئوا، بأن يعملوا أحيانا أصوات أو يعملوا حركات تسيء للدرس، وقد تسيء أيضا للمعلم، وقد تسيء للمدرسة، وقد تسيء إلى زملائهم الآخرين. هناك أسباب تعود للطالب نفسه. تحدثنا عن الأسباب التي تعود على المعلم، ونتحدث الآن عن الأسباب التي تعود على الطالب، وهي كما هي واضحة في العرض. هناك بعض الطلاب لديه رغبة في جذب الانتباه، فهو يعمل أو يسيء أو يشاغب في الصف لا لشيء، وإنما لكي يجذب الانتباه، يجذب انتباه المعلم أو المدير أو المرشد الدراسي، أو حتى جذب انتباه زملائه الآخرين. فهنا أسباب تعود، من الأسباب التي تعود على الطالب. أحيانا هناك رغبة من الطالب في إظهار قوته، خاصة إذا وهبه الله بسطة في الجسم، فهو قد يضطر أنه يظهر رغبته ويظهر قوته أمام طلابه، فبالتالي هذا يجعل الطالب يشاغب ويقوم بعمل لا يتناسب ويتعارض مع القوانين ومبادئ التعلم والأعراف التي ينبغي أن تكون موجودة داخل الصف الدراسي. كذلك هناك رغبة في الثأر والانتقام. يكون لدى الطالب رغبة في الثأر والانتقام من المعلم، فقد يكون المعلم أساء إليه بقصد أو بغير قصد، فيبدأ المعلم يبدأ المتعلم الذي هو الطالب بالتفكير في الرغبة، في التفكير في الانتقام من هذا المعلم والثأر منه لأنه أساء له أمام الطلاب، أو عاقبه أمام الطلاب، أو تلفظ عليه ألفاظا نابية أمام طلابه، فشعر الطالب بالخطأ فبالتالي يريده أن ينتقم. هذه من الأسباب التي تعود على الطالب. كذلك الشعور بالضجر، وهذا أمر مهم. الشعور بالضجر يجعل المتعلم الذي هو الطالب قد يفكر في عمل يسيء إلى معلمه ويسيء إلى زملائه ويجذب الأنظار إليه كما ذكرنا، لأنه شعر بالضجر، شعر بالملل، شعر أن الدرس غير مفيد، وهذا أيضا أحيانا المعلم قد يكون هو السبب بأن الطالب يشعر بالضجر بطريقته. ولكن أيضا نحن نقول كلما شعر الطالب بالضجر والملل قد يضطر إلى أن يعمل عملا يسيء، قد يشاغب، قد يؤثر في على المعلم أو يصرفه عن الدرس. فالشعور بالضجر يجب أن يلاحظه المعلم إذا ما رأى أن طلاب أو طالب أو أكثر من طالب شعروا بالضجر والملل، فإنه مفترض أن يحسن من طريقته ويغير وينوع من طريقته حتى يجذب الطلاب بشكل أفضل. أما إذا كان المعلم روتينيا مملا فإنه بالتالي سيضطر. أيضا هناك أمور مهمة بالشعور بالضجر، إذا كان المعلم إذا كان ما يقدمه المعلم فوق مستوى الطالب فإنه سيضطر، إذا كان ما يقدمه المعلم تحت وأقل من مستوى الطالب أيضا سيشعر المتعلم بالضجر والملل. إذا لابد أن يكون ما يقدم للطالب مناسب لمستوى الطالب، مستوى العقلي والفكري والاجتماعي والنفسي، فلا ننزل عن مستوى الطالب ولا نرتفع، فكلا الحالتين سيضطر الطالب أن يشاغب. كذلك بعض الطلاب الذين قد يشاغبون ربما لأن هذا ما قدم له لا يفهمه ولا يعيه، وربما أن ما قدم له يفهمه ويعيه ودرسه في المدرسة في البيت، وهناك معلم خصوصي قدمه له في البيت هذه المعلومة وهذه المهارة فهو ليس بحاجة إليها فيضطر أنه يشاغب، أو أنه يشعر أن ما يقدمه المعلم فوق مستواه ولا يمكن أن يفهمه ولا يمكن أن يستوعبه. كذلك الشعور بالتوتر والإحباط، شعر الطالب بأنه متوتر أو محبط. كذلك الإفراط الحركي أو الإفراط الاجتماعي، بعض الطلاب لديهم إفراط حركي وإفراط جماعي اجتماعي، هذا الأمر قد يجعل من الطالب كثير الحركة ويجعل من الطالب يحاول أن يعمل أي شيء حركي يفرغ فيه الطاقة الموجودة لديه. فهناك بعض الطلاب لديهم بما يسمى فرط الحركة، وهذا لابد أن يكتشفه المعلم، ولا بد أن يوجه هذه الحركة توجيها إيجابيا، ولا بد أن يتعامل مع الطالب الذي لديه فرط الحركة تعاملا يتوافق مع هذه المشكلة التي لديه، لأن فرط الحركة قد يكون عند الطلاب لكنه يقل مع الأيام، لكن المعلم لابد أن يراعي هذا ولا بد أن يتعامل مع الطلاب الذين لديهم فرط الحركة تعاملا إيجابيا يتناسب مع شعورهم بأن لديهم طاقة وأن هذه الطاقة لابد أن تظهر. وبالتالي فإن المعلم الذي يستخدم النشاطات الحركية تسمح لأن الطاقة الزائدة التي لدى الطالب بأن يفرغها بهذا النشاط، إذا استخدم مثلا طريقة التعلم التعاوني أو طريقة تمثيل الأدوار أو من الطرق التمثيلية الطرق الدرامية التي فيها حركة من الطالب، وبالتالي هذا الذي لديه حركة أو فرط حركة فإنه سيفرغها في النشاطات التي يقدمها له المعلم. كذلك الشعور بالتوتر والإحباط، هناك بعض الطلاب لديهم توتر من أمر ما، إما خوف من المعلم أو توتر من الاختبار الذي سيلي هذه الحصة، أو هناك يشعرون بإحباطات بأنهم لن يستفيدوا منها مما يدرسونه، أو لن يجدوا مجالا للعمل، أو لن يجدوا وظائف، أو قد لا تفيدهم هذه المادة في تخصصهم الذي يدرسون. فبالتالي أحيانا يشعر المتعلم بالإحباط، كلما شعر المتعلم بالإحباط قد يلجأ لعلاج هذا الإحباط باستخدام وسائل تثير الفوضى وتثير الشغب، لكن يبقى دور المعلم في كل ذلك بأنه هو المسيطر على الصف وهو القادر على اكتشاف أسباب هذا الشغب وتحديد المشكلة ومحاولة علاجها، وأيضا هو المعلم القادر على أن يجعل من درسه نشطا فاعلا يشعر الطلاب فيه بحيوية ويشعر الطلاب فيه بنشاط، إذا ما استخدم وسائل تعليمية واستخدم مثيرات واستخدم أسئلة تثير التفكير واستخدم نشاطات واستخدم أسلوبا راقيا يتعامل فيه مع طلابه كتعامل الأخ مع أخوه وكتعامل الأب مع ابنه، وبالتالي فإن الطلاب الذين لديهم بعض الإشكاليات قد يتخلون عنها ولا يسيئون إلى هذا المعلم ولا يسيئون إلى هذا الدرس، لأن المعلم محبوب لديهم، ومتى ما أحب الطالب الأستاذ أحب بالتالي مادته. شكرا لكم، شكرا لإنصاتكم، ونلتقي على خير في محاضرة قادمة، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.